وكما لاحظنا من الوقت يعني قرص، كما لاحظنا في كل مرة المؤامرة في النهاية تنهزم، لكن تنهزم بماذا؟ تنهزم بقوة إيمان صادقة وبعودة إلى الحق جادة. وهذا يتطلب منا أن نقضي بقية الوقت قليلا منه في أمرين مهمين يجب أن ننبه الإخوان عليهما. الأمر الأول أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من قبل نفسها، حتى في غزوة أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد وأصحابه هم الجيش، قل هو من عند أنفسكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن لا هذا، ماذا قال الله عز وجل؟ قل هو من عند أنفسكم. فلا تصيبنا مصيبة في أي مرحلة من مراحل تاريخنا إلا بذنوبنا، وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد واشتغلتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم، وفي رواية رأيتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني باختصار إذا اشتغلنا بالدنيا، إذا أهم كل إنسان منا وظيفته وماله وأسرته وبيته وتنمية موارده واشتغل كل المسلمين بذلك فإننا نكون لقمة سائغة لأعداء الله. وإذا اهتممنا بالآخرة، إذا اهتممنا بديننا، إذا أصلحنا ما بيننا وبين ربنا عز وجل، إذا تركنا الزنا، تركنا الربا، تركنا الفساد، تركنا بذل أموالنا لدعم الشر كما يحصل الآن للمسلمين، يشترون الأفلام الخليعة، يشترون المجلات الخليعة، الأزياء الخليعة، فهم يدعمون الشر بأموالهم، هم يذهبون إلى بلاد الكفر فيصبون أموالهم هنالك على الفساد والمعاصي فيعطونهم مالهم وينسلخون عن دينهم ويعودون. وهكذا المقصود أننا أمة لا تؤتى إلا من قبل أنفسها، كما كتب ذلك عمر رضي الله تعالى عنه إلى سعد بن أبي وقاص وإلى جيش المسلمين الذين واجهوا أعتى أمة على الإطلاق واجهها المسلمون وهي أمة الفرس المجوس. قال ولذنوب الجيش عندي أخوف عليهم من عدوه، فإن الله إنما ينصرنا بطاعتنا له ومعصيتهم لا، فإذا استوينا نحن وهم في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة. وهذه واقع في كل وقت، أعداء الإسلام أكثر منه وقلنا، ولا يوجد مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي إلا وكانت الجيوش الإسلامية أقل عددا من محاربيها، ومع ذلك ينتصرون إذا كان الإيمان بالله عز وجل. فهذه القضية الأولى، أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع أنفسنا قبل أن نلقي اللوم على أعدائنا الذين يتآمرون علينا، هذه شيء. والشيء الآخر أن نعرف عدونا، يجب علينا أن نعرف عدونا وأن نعرف مكره وأن نعرف خيانته وأن نعرف مخططاته، وأن نعلم أنهم كما بين الله تبارك وتعالى لنا من عداواتهم أنهم يظهرون لنا العداوات وهي ظاهرة واضحة، ولكن ما تخفي صدورهم أكبر وأعظم وأشد، وأنهم لا يألون جهدا ولا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، وأنهم لا يريدون ولا يرضون منا إلا أن ننسلخ عن ديننا وأن نصبح عديدا رقيقا لهم، سواء كانوا في الشرق أو في الغرب من المنافقين ومن الأعداء الخارجيين. فإذا عرفنا عدونا فإننا حينئذ بإذن الله مع إيماننا بالله عز وجل ومعرفتنا له وطاعتنا له نستطيع أن نقاومه. أما إذا بقيت الأمة الإسلامية في غفلة عن معرفة أعدائها ومن هم، فإن هذا مما يعيبها ويشينها ويجعلها لقمة سائغة لهم. والمشاهد والملاحظ للأمة الإسلامية مع الأسف أنها إذا ضربت أفاقت، وتبقى إفاقتها ما دامت الضربة حارة داخلة، فإذا بردت تعود إلى النوم فتأتي ضربة أخرى، وهكذا. وهذا لا يجوز أن تبقى عليه الأمة الإسلامية، بل يجب أن تكون دائما مستيقظة ودائما حذرة، لأن الأعداء لا ينامون ولا يغفرون. هذا ما ينبغي لنا أن نتوقف عنده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يظهر كلمته وأن يعلي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن ذلك لسائر بإذن الله عز وجل.